أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله ذلك الفضل من الله ذلك الفضل وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم خذوا حذركم خذوا حذركم فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن فليقاتل في سبيل الله سبيل الله سوف نؤتيه أجراً عظيماً. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم صل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. لا صل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم.